إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مثل ما ذكرنا أيها الأخوة، الشيخ يعني وهنا هذا نكرره كثيرا ما يفسر لك الآية، هو يستنبط فائدة منها. الآن لما تقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، هل هي خاصة بأن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل هم اليهود والنصارى أو الأحبار والرهبان، ولا عامة؟ نقول كل، حتى لو كان من المسلمين، حتى لو كان من المسلمين ويأكل أموال الناس بالباطل متوعد بهذا الوعيد. قال: فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها. فالذي يأخذ أموال الناس وإن كان من المؤمنين، هذا الذي يريد الشيخ أن يصل إليه، يقول ليست خاصة بأحبار اليهود ورهبان النصارى، بل هي عامة لكل من أكل. ما العلة؟ قال لأنه أخذ أموال الناس بالباطل على أي وجه، وذكر أنه صنفان: إما يأخذونها على وجوه يعني يأخذونها بالوجوه المحرمة زين كالغصب والرشا ونحوها، أو يمنعون حق الله فيها، يعني يأخذون مثلا ديون من الناس ولا يردونها، يمنعون حق، أو زكوات ولا يزكونها، عليهم زكوات ولا يزكونها، أو نحو ذلك. فالذي لا يزكي ماله أو يأخذ أموال الناس أسلافا يأخذها ولا يردها للناس، لا يرد الحقوق للناس، أو يأخذها على وجه محرم كالغصب أو بطريقة الطريقة، أي طريقة محرمة، أي طريقة والغش ونحو ذلك، كل ذلك متوعد بالعذاب الأليم. هذا المقصود، وليس العذاب الأليم خاص برهبان النصارى أو أحبار اليهود، لا، بل هذا يدخل في كل من وقع في هذا فهو متوعد بهذا. فالذي يأخذ أموال الناس من المسلمين وإن كان يصلي في المسجد وإن كان مما يشار إليه بأنه من خيرة الناس وهو يأكل أموال الناس بالباطل، وهو متوعد بهذا الوعيد، متوعد بهذا الوعيد، هذا هو المقصود. هذه الفائدة من وين يعني كيف نصل إليها؟ الشيخ رحمه الله عنده تدبر، عنده تأمل، عنده سعة أفق، يستطيع أن يستنبط لك من الآيات. كثير من الناس لما يسمع هذه الآية ويقرأها: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، يقول هذه خاصة بهؤلاء. الشيخ يقول لا، أنت انظر إلى العلة، لا تنظر إلى أنها الآية في سياق، صحيح في سياق اليهود والنصارى وأنهم اشتهر عنهم هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أن كل من وقع فيما وقعوا فيه أنه متوعد بما توعدوا به. هذا هو المقصود. يعني عشان نوضح لكم أكثر، يعني لو أن يهوديا أو نصرانيا آذى زوجته وأخذ حقها وظلمها ظلما شديدا، ووقع مثل هذا الشيء في واحد من المؤمنين، هل نقول هذا خاص باليهود والنصارى الذين يؤذون أزواجهم لهم عقوبات كذا وكذا، والمسلم لو آذى ما يعاقب؟ هذا غير صحيح. نقول بالعموم، ونقول أن العلة هي أن من آذى الناس فإنه معرض نفسه للعذاب، وهكذا. هذا الذي يريد الشيخ، يعني الشيخ رحمه الله يريد منك أنك إذا قرأت القرآن أنك تقف وتتأمل وتعرف دلالات القرآن، وأنها ليست خاصة بفلان ولا خاصة بفلان. تجد آيات، طيب قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل صدقا، هل هذا خاص بالشخص هذا؟ لا، هي نزلت في شخص معين ولها وجه العموم، وهكذا. هذا الذي يريد الشيخ رحمه الله أن يصل إليه. نعم.